أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وقدتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، عندما ترعى الذئاب الغنم، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك، وتعادتنا حتى لا ينسحب بساط الوقت من بين أيدينا سريعا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر التالية: أولا، الغرب وحضارة الذئاب، ثانيا، حتى تتبع ملتهم، ثالثا، هذا هو طريق النجاة، وأخيرا، ولا تهنوا ولا تحزنوا، فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وأن يشفي صدور قوم المؤمنين، وأن يرفع الهم والغم والكرب عن أمة سيد النبيين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، الغرب وحضارة الذئاب. أحبتي في الله، لقد ابتليت الأمة الإسلامية بنكبات وأزمات كثيرة على طول تاريخها، مرورا بأزمة الردة الحادة والهجمات التترية الغاشمة والحروب الصليبية الطاحنة وزوال ظل الخلافة الراشدة المسلمة وضياع القدس الشريف وانتهاء بأزمة العراق المخزية. كانت الأمة في الماضي مع كل هذه الأزمات تمتلك مقومات النصر من إيمان صادق وثقة في الله واعتزاز بهذا الإسلام العظيم، ولكن الأمة في واقعنا المعاصر مع هذه الأزمات فقدت جل مقومات النصر، إذ أن الأمة قد انحرفت انحرافا مروعا عن منهج رب العالمين وعن طريق سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. انحرفت الأمة في الجانب العقدي والجانب التعبدي والجانب التشريعي والجانب الاخلاقي والجانب الفكري بل وحتى في الجانب الروحي ولا حول ولا قوة الا بالرب العلي. انحراف مزري في جميع مجالات الحياة. فحق وصدق في الامة قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في الحديث الصحيح الذي رواه احمد وابو داود من حديث ثوبان يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلة الى قصعتها. قالوا او من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال كلا ولكنكم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل وليوشكن الله ان ينزع المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. احبتي الكرام لقد اصبحت الامة الان قصعة مستباحة لاقصى امم الارض بل ولأذل واحقر امم الارض لان الامة قد تحولت الى غثاء من النفايات البشرية تعيش على ضفاف مجرى الحياة الانسانية كدويلات متناثرة بل متصارعة بل متحاربة تفصل بين الامة حدود جغرافية مصطنعة ونعرات قومية جاهلية منتنة وترفرف على سماء الامة رايات القومية والوطنية وتحكم الامة قوانين الغرب العلمانية وتدور بالامة الدوامات السياسية فلا تملك الامة نفسها عن الدوران بل ولا تختار لنفسها حتى المكان الذي ستدور فيه. ذلت الامة بعد عزة وضعفت الامة بعد قوة وان ما رأيناه في الايام الماضية ولم تنتهي فصول هذه المسرحية بعد من تهديد امريكي صارخ لا للعراق بل للامة كلها ما نراه من هذا الواقع المر الأليم يؤكد حالة الذل والهوان التي تحياها أمتنا في هذه الأيام. وإنما يجري لأمتنا الآن أيها الأحبة الكرام يقع وفق سنن ربانية لا تتبدل ولا تتغير. لا تحابي هذه السنن الربانية احدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. ولم تعود الامة الى مكانتها الطبيعية الا وفق هذه السنن التي لا يجدي معها تعجل الاذكياء ولا وهم الاصفياء. قال تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. هذا الواقع وهذا التهديد بل وهذه الجيوش الرابطة الان في ارض الاسلام في ارض الخليج العربي المسلم حاملات الطائرات هذه الاعداد الهائلة للافراد ليؤكد الان تأكيدا صريحا حضارة الغرب المادية الوحشية البربرية انها حضارة الذئاب رغم الدجل الاعلامي ورغم العهر السياسي ورغم انف العجوز الشمطاء اليهودية ماكلين اولبريت التي تصرخ هنا وهنالك بما يسمونه باحترام الشرعية الدولية. ولا تصدقوا من يقول انها سياسة الكيل بمكيالين. لا انه مكيال واحد انه مكيال العداء لمحمد بن عبد الله وللاسلام في كل زمان ومكان. لا تصدق سياسة المكيالين هذه. انه كلام ربنا. انه كلام الصادق نبينا الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. انها حضارة الذئاب ايها المسلمون. ينبغي ان نتوق من هذا النوم العميق. وينبغي ان نستيقظ من هذا الثبات الذي طال. انها حضارة الذئاب. ان حضارة الغرب هي حضارة الذئاب. هي حضارة الافاعي. هي حضارة الثعالب. هي الحضارة الوحشية البربرية الظالمة. هي الحضارة السوداء. شعار هذه الحضارة بلا نزاع البقاء للاقوى. البقاء في هذا العالم الان من اقوى. على الرغم من وجود مجلس الامن. وعلى الرغم من وجود هيئة الامم. وعلى الرغم من وجود حزب الاطلسي الى اخر هذه الاحلاف والهيئات. فانها ما جعلت اصلا الا لتضمن البقاء للنظام العالمي الجديد الذي يتحكم في بنوده واصوله وفروعه شرقي العالم بلا نزاع الا وهي امريكا. الغرب. الغرب. الذي لم تصل آن جواد الحضارة سام البشرية سوء العذاب. لقد ذاقت البشرية في عهد الرجل الغربي والله ما تستحي الوحوش الضارية في عالم الغابات ان تفعله لبعضها البعض. ولما العجب يا اخوة؟ اليست الحضارة الامريكية الظالمة هي الحضارة التي ألقت القنابل النووية المذيبة على هيروشيما وناجاساكي؟ أنسيكم أن الأمريكان هم الذين دمروا بالقنابل النووية هيروشيما وناجاساكي؟ أليست هي الحضارة الغاشمة التي أبادت شعب الهنود الحمر عن ذكرة أبيه؟ إذا لا عجب إذا رأينا الحضارة الغربية المادية الآن تريد أن تمحو من على وجه الأرض شعب العراق. ورب الكعبة لو استطاعت الحضارة الغربية المادية أن تمحو من على وجه الأرض الشعوب الإسلامية لفعلت من أجل سواد عيون اليهود. وصدق ربي إذ يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الغرب. الغرب. قالوا لنا الغرب. قلت صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا لكنه خاو من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يسر حزينا. أين أطفال العراق الذين يموتون بعشرات الآلاف والإعلام الأمريكي بل والغربي ينقل الجنازات للأطفال بالعشرات بل بالمئات. أين قلوبهم؟ أين من يرقصون على مسرح الحريات؟ أين من يتغنون بحقوق الإنسان؟ أين من يتغنون بحقوق الحيوان؟ أين هم من أطفال صغار لا يجدون لبنا ولا يجدون طعاما ولا يجدون شرابا ولا يجدون دواء. ويزداد الهم حينما نرى بعض المسلمين لا يتعاطفون مع حطام المسلم إلا لأنه وقف ضد الأمريكان. فهم عقيم سكين. لن نعد ولاء هذه الأمة لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فوالله لو وجدت أمريكا أفضل في عملائها من حطام ما أبقته على كرسي الحكم يوما واحدا. إنه الدجاجة التي تبيض كل يوم لأمريكا بيضة من ذهب خالص. قالوا لنا الغرب. قلت صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا لكنه خاو من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يسر حزينا. الغرب مقبرة المبادئ لم يزل يرمي بسهم المغريات الدينا. الغرب مقبرة العدالة، كلما رفعت يد أبدى لها السكينة. الغرب مقبرة العدالة، كلما رفعت يد أبدى لها السكينة. الغرب يحمل حنجرا ورصاصة، فعلام يحمل قومنا الزيتونا؟ كفر وإسلام، كفر وإسلام، فأنا ينتقي هذا بذلك أيها اللاهونا. أنا لا ألوم الغرب، أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه، ولكن ألوم المسلم المفتونا، وألوم أمتنا التي رحلت على درب الخضوع ترافق التنين، وألوم فينا نخوة لم تنتفض إلا لتضرب ما على أيدينا. يا مجلس الأمن المخيف، يا مجلس الأمن المخيف، إلى متى تبقى لتجار الحروب رهينة؟ يا مجلس الأمن المخيف، إلى متى تبقى لتجار الحروب رهينة؟ إلى متى ترضى بسلب حقوقنا منا وتطلبنا ولا تعطينا؟ لعبت بك الدول الكبار فصرت في ميدانهن اللاعب الميمون. يا مجلسا، غدا في جسم عالمنا مرضا خفيا يشبه الطاعون. يا مجلسا، غدا في جسم عالمنا مرضا خفيا يشبه الطاعون. شكرا، شكرا، لقد أبرزت وجه حضارة غربية لبس القناع سنينا. شكرا لمجلس الأمن، شكرا، لقد أبرزت وجه حضارة غربية لبس القناع سنينا. شكرا، لقد نبهت غافل قومنا، شكرا، لقد نبهت غافل قومنا، شكرا، لقد أبرزت وجه حضارة غربية لبس القناع سنينا. يا مجلس الأمن، انتظر إسلامنا، يا مجلس الأمن، انتظر إسلامنا، سيريك ميزان الهدى ويرينا. إن كنت في شك فسل فرعون عن غرق وسل عن خصه قارونا. إن ربك للمرصاد، إنها حضارة الذئاب. أما آن للعلمانيين أن يحترموا أنفسهم وأن يحترموا عقولهم؟ أما آن للمسلمين أن يطيقوا وأن يستبينوا سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين؟ ليتمايز الآن الصف المسلم ونحن في أمس الحاجة إلى هذا التمايز، لينصر المسلمون دينهم بكل سبيل، وليقفوا على الصف الذي يستبين فيه الرجل العادي سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين. حتى تتبع ملتهم، هذا هو عنصرنا الثاني. بكل أسف القرآن يقرأ، ولكن الأمة الآن أصبحت تستمع إلى القرآن، والقرآن في واد وهي في واد آخر. ولما العجب؟ وقد ضيعت الأمة القرآن، ونحت الأمة القرآن، وهجرت الأمة القرآن، وحكمت الأمة قوانين الغرب. وصدق في الأمة قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب وفي لفظ خرب لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ من غير هؤلاء؟ هجرت الأمة القرآن، وحكمت في الأعراض والأموال والدماء والفروش قوانين الغرب. وقال الرسول: يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. القرآن يتلى، يقول ربنا جل وعلا: لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولن المستقبلية الى ان يرث الله الارض ومن عليها, ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل ان هدى الله هو الهدى, ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هل تصدقون الملك القدير؟ هل تصدق الامة ربها؟ الله يقول للنبي المصطفى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الكفر يا مسلمون ملة واحدة, الكفر ملة واحدة. من اجل سواد عيون نتنياهو تفعل امريكا الان ما تفعل, فان اللود الصهيوني في امريكا يخنق انفاسها سلسلة من اليهود تتحكم في مصير العالم بأسره. لماذا؟ لا لقوة اليهود, لا والله, تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وانما لهزيمة نفسية طحنت الامة طحنة. الامة ليست ضعيفة وليست فقيرة وليست قليلة, الامة غنية, بل ان اموال الامة في بنوك الغرب تدير دفة السياسة العالمية بأسرها. الأمة ليست فقيرة لا في الأموال ولا في الأعداد الهائلة ولا في المناخ, فإن العالم كله يحسب الأمة على مناخها, على وسطيتها حتى في المكان. وأنتم تعلمون أن خيرات الله لهذه الأمة فيما يسمى بالبترول تستطيع الأمة أن تتحكم به في سياسة العالم بأسره لو أنها عرفت ربها واحترمت نفسها وأذعنت واستسلمت لنبيها صلى الله عليه وسلم. ولكن أبى الله إلا أن يذل من عصاه, وأبى الله إلا أن يعز من أطاعه واتقاه. إنه الذل لأن الأمة قد عصت ربها وانحرفت عن طريق نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. إنه الهوان. الله جل وعلا يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله, ويخاطب المؤمنين جميعا من بعد النبي, يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. قال حذيفة بن اليمان, فليحذر احدكم ان يكون يهوديا او نصرانيا وهو لا يدري, لقول الله تعالى ومن يتولهم منكم فانه منهم. تدبر اخي الحبيب, يا ايها الذين امنوا, نداء من الله, ها هو القرآن, ها هو القرآن, والله انه القرآن. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض. العجوز الشمساء البريط يهودية, ووزير الدفاع كوهين يهودي, واليهود بعضهم اولياء بعض من النصارى. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. ليس هذا قولي حتى لا نتهم بالتطرف ولا بالارهاب, انما هو كلام ربنا جل وعلا, كلام الله سبحانه. ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. قال تعالى, ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم. استمعوا وتدبروا كلام ربنا, الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يا لها ورب الكعبة من آيات لا أقول تجسد ظاهر القوم بل توضح باطن القوم يجليها لنا العليم الخبير بمن خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. أيها المسلم أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه. أين المحبة يا أخ الشيطان؟ إن المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان. فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفره وواليت أهل الحق سرا وجهرة ولما تعاديهم وللكفر تنصره. فما كل من قد قال ما قلت مسلم ولكن بأشراط هنالك تذكر. مباينة الكفار في كل موطن لذا جاءنا النص الصحيح المقرر. وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم وتدعوهم سرا لذاك وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم لو كنت تشعر. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. من أحب لله لا من أجل وطنية ولا من أجل قومية وإنما لله حجك ولاءك وبراءك. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين الصادقين الذين ينصرون دينه وسنة نبيه إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام الطريق من هنا طريق النجاة من هنا. فلا ينبغي أن نشخص الداء بحسرة ومرارة وألم دون أن نحدد الدواء ودون أن نبين طريق النجاة. أيها المسلمون ورب الكعبة ورب الكعبة إن طريق النجاة في كلمة واحدة لا أقول في كلمة لمجرد أن نرددها بالألسنة فحسب لا وإنما لترددها الأمة باللسان ولتصدقها الأمة بالجنان ولتحولها الأمة إلى واقع عملي للجوارح والأركان. إن هذه الكلمة هي الإسلام. يا إخوة مستحيل مستحيل لا أفهم ذلك لا من القرآن ولا من سنة ولا من سنة ربانية. لا أفهم الفتة أن ينصر الله أمة خذل الدين. لا ينصر الله أمة خذلت نبية. إن الأمة الآن تتغنى في مولد النبي لأخلاق النبي وهي أمة لا تستحي إلا من رحم ربك العليم. فإنها في الوقت الذي تتغنى فيه بمولد النبي وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم تراها قد نحت شريعة النبي وحكمت قانون الغرب العلماني. والله جل وعلا يقول فلا وربك لا يؤمنون. واللا هي لا النافية كما قال علماء اللغة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا إخوة، لقد كانت الأمة في أول الأمر بالمقارنة إلى ما تحياه الأمة الآن، كانت الأمة ضعيفة من الناحية المادية، وكانت الأمة قليلة من الناحية العددية، وكانت الأمة فقيرة من الناحية المالية، ولكن الأمة كانت غنية بالإيمان، كانت قوية لله. فماذا كانت النتيجة؟ كلكم يعلمها، كله في أرض الجزيرة وسط صحراء تموج بالكفر موجة، وسط إمبراطورية الفرس وإمبراطورية الروم، واستطاعت هذه القلة المؤمنة بقيادة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تقيم للإسلام دولة من فتات متماثر، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، مع قلة العدد، مع الفقر المادي المرهق، مع الضعف الجسدي، ولكنهم كانوا أعزة بالرب العلي. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، حولوها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. أذلوا كسروا وأهانوا قيصر، ولله ضر رستم، ولله ضر ربعين، الذي وقف يوما أمام رستم فعلمه وعلمنا كيف تكون العزة بالإسلام. لقد دخل ربعي بن عامر في موقعة القادسية على قائد الجيوش الكسروية رستم، الذي قال عنه كسرى يزدجر بالثالث، والله لأرمين المسلمين بقائد الذي ادخرته ليوم الكريهة. وولى كسرى رستم قيادة الجيوش الكسروية، وكانت الكرة للمسلمين بأمر الله، وأراد رستم أن يطارد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فأرسل إليه أن أرسل إلينا رسولا لنطارده، فأرسل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ربعي بن عامر رضي الله عنه. طلق ربعي على فرس قصيرة يلبس ثيابا متواضعة فقيرة، وفي يده رمحه، وعلى بدنه ترشه ودرعه، وأرادوا أن يمنعوه حتى لا يدخل على ظهر فرسه على سيدهم رستم، فقال ربعي بلغة الواثق في الله، بلغة المطمئن لدين الله العزيز بالإيمان، قال: أنا لم آتكم، وإنما جئتكم حين دعوتموني، فإن تركتموني هكذا وإلا عدت. فقال رستم: إذن له. فدخل ربعي وهو يتكئ برمحه بعز واستعلاء للإيمان عجيب، فصرخ في وجهه رستم وقال: من أنتم؟ فقال ربعي: ليعلم رستم ويعلمنا جميعا من بعده الغاية التي من أجلها تعثنا ولأجلها وجدنا. قال ربعي: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، فمن قبل منا قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن حال بيننا وبين دعوة الناس إلى دين الله قاتلناه حتى نفضي إلى موعود الله. قال رستم: وما موعود الله؟ قال ربعي: الجنة لمن مات في سبيل الله، والنصر لمن بقي منا على ذلك. فقال رستم: لقد سمعت مقالتك، فهل لكم أن تؤخرونا لننظر في أمرنا ولتنظروا في أمركم؟ فقال ربعي بعزة وإيمان عجيبين، قال: لقد سن لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ألا نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من 3 ليال، فانظر في أمرك وأمرهم واختر لنفسك واحدة من 3. فقال رستم: وما هي؟ قال ربعي: أما الأولى الإسلام، ونقبل ونرجع عنه. قال رستم: وما الثانية؟ قال ربعين: الجزية التي تدفعها الأمة الآن رغم أنفها، فإن الفاتورة الأمريكية تسدد من دول الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ربعين: أما الثانية؟ الجزية. قال رستم: وما الثالثة؟ قال ربعين: القتال في اليوم الثالث، اليوم الرابع. القتال في اليوم الرابع أي بعد الثلاثة أيام. ثم قال ربعين: ولن نبدأك بقتال فيما دون الثلاثة إلا إن بدأتنا أنت بقتال أنا كفيل بذلك عن أصحاب. فقال رستم: أقائدهم أنت؟ هل أنت القائد؟ هل أنت سعد بن أبي وقاص؟ قال: لا. فقال ربعي: لا، ولكن المسلمين كالجسد الواحد يجير أبناهم على أعلى. انظروا إلى السير، انظروا إلى عز الأفلاس. كانوا رب الكعبة قلة، لكن انظروا إلى استعلاء الإيمان في قلوبهم، انظروا إلى اعتزازهم بربهم ودينهم ونصرتهم بكل ما يملكون لنبيهم صلى الله عليه وسلم. لقد وقف المغيرة بن شعبة يظلل على رأس النبي في الحديبية، فجاء عروة بن مسعود الثقفي ليفاوض الحبيب النبي كرسول من قبل قريش، وامتدت يد عروة بن مسعود ليداعب شعرات كريمات طاهرات طيبات من اشرف لحيه من لحيه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يداعب شعره من شعرات اللحيه فقط. فضرب المغيرة بن شعبة على ظهر يد عروة مع انه ابن اخيه، وصرخ في وجه عروة وقال له: اخر يدك عن لحية النبي قبل ان لا تصل اليك يدك. انظر الى النصرة، انظر الى نصرة هؤلاء لدين الله ولدين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الدين العظيم. لا بمجرد الكلمة يا اخوة، والله ان الاسلام لم ينتصر بالخطب الرنانة، والله لو وقفنا على المنابر نخطب سنوات وسنوات، لم ينتصر الاسلام الا اذا تحولت هذه الخطب في واقع الامة الى منهج حياة الى عمل يتألق سموا وعظمة وجلالة. منذ متى والعلماء يخطبون؟ ولكن الامة ما تغير واقعها المرير، لاننا نرى انتصاما نكدا بين منهجنا وواقعنا. ان الخطب الرنانة المؤثرة لن تغير من الواقع شيئا الا اذا غيرت الامة الواقع بتحويلها لهذا الكلام الرباني والنبوي الى منهج عملي في دنيا الناس. يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إنها العزة للإسلام. هذا هو الطريق في كلمات. هذا هو طريق النجاة في كلمات. طريق الإسلام. طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا هو طريق النجاة، أن تمتثل الأمة أمر ربها وأمر نبيها، وأن تجتنب الأمة نهي ربها ونهي نبيها، وأن تقف الأمة عند حدود ربها وحدود نبيها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله

أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. فلتبدأ الأمة كلها. وكما ذكرت أنا لا أخاطب هذا الجمع الكريم بين يدي فحسب، وإنما أخاطب ملايين الأمة عبر شريط الكسب، فإن الشريط ولله الحمد يسري في أرجاء الأرض الآن. والله لقد أخبرني أخ حبيب، أخ يكتب لي بالله، قابلني في المعرض وقال يا أخي أنا أحبك في الله. قلت أحبك الذي أحببتني فيه؟ قلت من أين يا أخي؟ قال من فلسطين. قلت وتعيش هنالك؟ قال نعم. ثم قال والله ما عرفناك إلا من شريط الكسف في تل أبيه. قلت في إسرائيل؟ في إسرائيل؟ الشريط الآن في كل أنحاء الأرض. لذا فأنا أخاطب الأمة كلها عبر طريق الكذب أن يبدأ كل مسلم بنفسه من الآن. لا ينبغي أن نعلق الأخطاء على غيرنا، لا على الحكام ولا على العلماء ولا على إسرائيل ولا على الأمريكان ولا على فلان ولا على علان، وإنما فليعلق كل إنسان منا الخطأ على نفسه وليبدأ في التصحيح. ابدأ بنفسك، هذا ما أملكه، هذا ما أملكه وما سأسأل عنه، ما سأسأل عنه أنا بين يدي الله. ماذا قدمت؟ ماذا فعلت؟ ماذا بذلت؟ لن يسألني ربي سبحانه ماذا قدم غيرك؟ ماذا فعل غيرك؟ وإنما سيسألني ماذا قدمت أنا؟ وماذا عملت أنا لدين الله؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فلنبدأ بأنفسنا أيها الأحبة الكرام. حقق الإيمان وحول الإيمان في بيتك وواقعك ووظيفتك إلى منهج حياة. الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان أي بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. نريد لبيوتنا أن تستنير بنور الإيمان، نريد لبيوتنا أن تتذوق حلاوة وطعم الإيمان، نريد لوظائفنا أن تتعرف كراس الوظائف على المؤمنين الصادقين، نريد لكل مواقع الإنتاج ومواطن العطاء وأماكن المسؤولية أن تتذوق حلاوة الإيمان على أيدي المؤمنين الصادقين. شتان شتان بين مسؤول مؤمن يراقب الله ولا يراقب رئيسه في العمل، وبين مسؤول لا يعرف للإيمان حقيقة ولا يعرف للإيمان طعمه. هذا الأول سيتقي الله في جماهير الأمة ممن يتعاملون معه، والآخر يعبد كرسيه الذي جلس عليه ولا شيء غيره. شتان شتان بين إيمان بموطن وموطن خال من الإيمان. فنريد أن نحول الإسلام في واقعنا وحياتنا إلى منهج حياة. أنا أكرر هذه الكلمات دوما لأن القول إن خالف العمل بذرت بذور النفاق في القلوب، كما قال علام الغيوب يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال سبحانه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أسأل الله أن يرزقنا العلم والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه. فيا أيها الأحبة الكرام نحتاج إيمانا لينصرنا الله. وأرجو أن يعلم شبابنا جيدا أن النصرة من الله ما تأخرت عن الأمة إلا لأنه لا توجد في الأرض الآن العصبة المؤمنة التي تستحق نصر الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين سنن ربانية. فإن تخلف الناس فاعلم يقينا أن العصبة المؤمنة التي تستحق الناس ما وجدت إلى الآن، إنما هم أفراد قلائل جدا في هذه الأمة نحتاج من هذه الأفراد من هؤلاء الأفراد أن ينتشروا وأن يمتدوا امتدادا رأسيا بل وأفقيا، أفقيا ورأسيا، أفقيا فيما بين أهل الإسلام لتزداد القاعدة، ورأسيا في غير أهل الإسلام لتزداد القاعدة المؤمنة التي تستحق نصر الله جل وعلا. ومع ذلك يا إخوة، أنا لا أخشى على الإسلام، وإنما كل كلامي على المسلمين، فإن الإسلام الذي وعد بظهوره على الدين كله، رغم أن في الأمريكان، ورغم أن في اليهود، ورغم أن في المشركين والمنافقين والمجرمين، الذي وعد بنصرة دين محمد على الدين كله، هو الملك الذي يقول للشيء كن فيكون. هل تصدقون الملك جل وعلا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولقد قرأت حديثا في صحيح مسلم من حديث ثوبان يملأ القلب أملا، وهو من كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتذكر بالله هذا الحديث الرقيق، يقول الحديث صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى زوى لي الأرض، إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. هل تصدقون النبي؟ الحديث في أعلى درجات الصحة. إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت، رأى النبي مشارق الأرض، ورأى النبي مغارب الأرض. ظلم لا، ألم يرى النبي وهو في الدنيا الجنة والنار؟ إي والله، لقد رأى النبي وهو يصلي صلاة الاستسقاء في الدنيا، رأى الجنة ورأى النار. فهو يقول: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي، وتعقد الحاكم والذهبي الألباني فقال بل هو صحيح على شرط مسلم، من حديث تميم الداري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الأمر، أي هذا الدين، ما بلغ الليل والنهار، ولا يطرق الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المؤمنين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المؤمنين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المؤمنين. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين لقدرتك وعظمتك يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم احفظ أهلنا في العراق، اللهم احفظ أهلنا في العراق، اللهم احفظ أولادنا في العراق، اللهم احفظ نساءنا في العراق، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان من شر الأشرار وكيد الفجار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، أنت ولي ذلك ومولاه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين واعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم ارفع علم الجهاد. اللهم ارفع علم الجهاد. اللهم ارفع علم الجهاد. اللهم ارفع علم الجهاد. اللهم ارفع علم الجهاد. اللهم ارفع علم الجهاد. اللهم اقمع اهل الزيغ والفساد. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اشف صدور قوم الموحدين واشف صدور قوم المؤمنين برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الغلاء. اللهم ارفع عن مصر الغلاء. اللهم ارفع عن مصر البلاء. اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.